سيد يسأل إنه سيدخل مكة بملابسه تخفيا من بعض الشرط، ولكنه يريد الحج وسيهل من الميقات بملابسه، هل يلزمه شيء؟ نعم يلزمه شيء، يلزمه أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام، كل هذا مع الاستغفار والله أعلم. سائل آخر يسأل يقول زوجتي أمي مات زوجها وهي في العدة وجاءتها تأشيرة الحج، هل تحج أو لا تحج؟ أقول بالله تعالى التوفيق في هذه المسألة قولان للعلماء، الأول قول الجمهور بإلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية وعدم الخروج للحج بهذه المثابة، والقول الثاني وهو الذي أختاره قول السيدة عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وعلي وجابر أن لها أن تخرج للحج، وذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل لا يصح، ولأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل في بيت الزوجية، ولأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا الله نعم علينا عليك يا شيخ. أردت أن أشتري بيت من صاحبه ب100,000 وذهبت إلى بنك إسلامي ليشتري لي هذا ذلك البيت ب150,000 ويبيع لي إياه بإقساط 150,000، هذا جائز؟ هذا ليس ببنك إسلامي. لا بنك إسلامي، بنك إسلامي سموه عفوا هم سموه إسلامي لكن هذا التصرف ربوي. هذا حيلة من حيل الربا، اتق الله أنت والبنك، هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك. البنك لم يشتري المنزل إلا إذا وقعت أنت على الشراء مسبقا، البنك مهمته التمويل فقط وأخذ ما موله مع زيادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم الشيخ أنا لي أخ إن كان ظروفه يعني صعبة شوية يعني حالته سيئة، هل من الممكن أن أديله جزء من الزكاة؟ نعم يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه الفقير إذا كان الأخ من المصارف الثمانية فقيرا أو مسكينا أو غريما إلى آخره، يجوز ولا مانع، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل لي بنت فقيرة أميزها أحيانا ببعض العطاءات والهبات على سائر أخواتها وإخوانها، لأن سائر الإخوة والأخوات في حالة ميسورة وهذه زوجها فقير وهي فقيرة فأميزها ببعض الهبات، هل هذا جائز؟ نعم جائز، فالهبات المسببة جائزة ولا يجب فيها العدل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمحت إن شاء الله بابا وابوها سعيدي طلعين إن شاء الله نحج، فأبي يعني ربنا يهديه يا رب مش رافض ان هو يطلع زكاة الليل او عمال يقول يعني ما يعني ما عداش عليها سنة او كده، بس هو عدى عليها الحول يعني، فماما خايفة ان هي تتاخد بالذنب دوت وتكون الحجة مش مقبولة ليه، فاحنا بنقول يعني ان احنا ان شاء الله لو يعني ربنا يا رب يديله فلوس عمره تطلع له فيه فلوس او كده احنا هنطلعها من وراه بعد كده. لا يعني عفوا وقت الزكاة حل أم لم يحل؟ اه هو جه عليه ويمكن جه عليه سنتين كمان, بس هو يعني ايه يعني زايده بالهدى يا شيخ وكده, فمش مش راضي او مش عايز, مش عارفه يعني. الاولى له ان يخرج زكاة ماله, الاولى له ان يخرج زكاة ماله. الحاجة بتاعت امي كده مقبولة ولا ايه؟ يعني هي خايفة تتاخد بجنبه او كده؟ لا, امك بتحج من مالها او من مال الاب؟ لا, من مال ابويا يعني. هو كان المبلغ طالع دي على معاش او كده, فهو يطلعينه ملكين مع بعض ان شاء الله. على كل, امك ان شاء الله الله لها الستر والعافيه ما دامت ليست مقره له, لكن هو مرتكب لكبيره عدم اخراج الزكاه, مرتكب لكبيره عدم اخراج الزكاه. واذكره واذكر غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاه صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. السلام عليكم. السلام. نعم. محمد سعد الشيخ. نعم. سيدي الشيخ, أنا حاسة بني معك واشتقلت تعرف بالصحة ما تعنيش جواب, يقولوا لي ما فيكش احنا حاسة معك قالي مش فيك الوضع ومحاوس نبرة بتحكي روحي طعم يقولي ما فيكش انا دوك حالة. ما فهمت, ما فهمت السؤال. لم افهم, لم افهم السؤال. لو الاخوة في غرفة التحكم فهموا يفهمونني. لم تفهموا ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالي. الله يبارك فيك, تفضل. بمحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معذرة أنا آسف يا شيخ, أنا عارف إن ده مش وقت سؤال. ابني عنده 6 سنوات عبد الرحمن يريد أن يتشرف بالسلام عليك, ممكن؟ تفضل. وعليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هنيئا لك باسمك. الله يبارك فيك وفي والديك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فاشكر والدك الذي سماك بعبد الرحمن ولم يسمك إخناتون ولم يسمك أحمس ولا تحتمس ولم يسمك أسماء من أسماء الكفار, فاحمد الله واشكر الوالد السماك باسم عبد الرحمن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز اسال. اتفضل. عايز اسال عن واحد معاه فلوس ممكن يحطها في البنك الاسلامي بس هو مش شغال يعني. وانا يا اخي لا اعرف بنكا اسلاميا, انما هي مسميات لا حقيقه لها. ابتعد عن البنوك الله يسلمك الا اذا كان الحفظ للاضطرار. السلام عليكم. سائل يسأل يقوم: قمتم من النوم وأنا ذاهل, فقلت لزوجتي دون أي قول دون أي سابق: أنت طالق ولم أشعر بذلك, هل هذه تحتسب تطليقة؟ إذا كان بالتوصيف المذكور ولم تشعر بذلك فالطلاق ليس بواقع, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ. نعم. قلت لك معلش يعني القصص اللي صاير في ليبيا هذه كلها من الله يعني, لكن نبي نفهم منك حاجة بس. الصورة اللي تقول الآية اللي تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, والآية الثانية هو آية المهم هذه نبيك تحللها لي. نعم. قلت لك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم نعم, صدق الله العظيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم, هذه آيات حكومات. نحن ما تحكمش بما أنزل الله سوى شنو ايه. حللها كيف يعني؟ هناك ضوابط, هل الحاكم قادر على أن يحكم بغير ما أنزل الله أم أنه مستضعف؟ فالمستضعف هو متنى ربي متنى في الدولة متنى ربي. يعني ممكن تكون الدولة كلها مستضعفة وارد، فينظر هل هو مستضعف أو ليس بمستضعف، هل هو مستحل الحكم بغير ما أنزل الله أو غير راض به لكنه مجبر عليه. فهناك ضوابط، وفي النهاية فهي كفر دون كفر، كما قال أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، يقول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فأنت تعرف أن هناك كفر دون كفر، مثلا النساء يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لكن كفرهن ليس بمخرج من الملة. فمتى يخرج من الملة؟ إذا جحد حكم الله وقال حكمي أحسن من حكم الله أو يساوي حكم الله، فبمثل هذا يكفر ويخرج من الملة. لكن إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا أو مستضعفا أو رغبة في دنيا، فكل هذه كبائر، والكفر هنا كفر دون كفر، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك. وياكم، تفضل. التورث، يعني مش فاهم معنى التورث. وفي هنا بنوك تاخذ منها اسهم وتنزل في محفظتك الشخصيه على اسمك، وبعدين انت حر تبيع السباحه كلها، تبيع نصها او تبيع جزء منها، انت حر. هذا شرعا يجوز ولا لا؟ لا، هذه تحتاج إلى تفصيل في السؤال وتفصيل في الجواب، والمقام لا يسمح لها. أما صورة من صور التورق المشهورة أن يشتري شخص سيارة مثلا بالتقسيط بالآجل من شخص ويبيعها لشخص آخر نقدا من أجل الحصول على الورق على الفلوس، فهذه الصورة جوزها ابن عباس وغيره. إذا كنت تشتري سيارة بالآجل من شخص وتبيعها نقدا بثمن أقل أو أكثر لشخص آخر ليس عن تواطئ مع من بعت ومن اشتريت، في هذه الحال ابن عباس يجوزها والله أعلم. أما التورق الذي ذكرت يحتاج إلى تفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخ مصطفى. نعم. عندي سؤال، هل يجوز أن نقول الصحابة عليهم سلام الله عليهم أم رضي الله عنهم؟ لأنه بعد الشيوخ هناك من يقول أنه لم يثبت في صحابي قط أنه قال يقول عن بعض البعض رضي الله عن صحابي فلان أو فلان. سؤال ثاني. يعني أنت باختصار تسأل هل يجوز أن نقول فاطمة عليها السلام مثلا؟ إذا كنت تسأل هل يجوز أن نقول فاطمة عليها السلام؟ نعم يجوز أن نقول فاطمة عليها السلام، ويجوز أن نقول فاطمة رضي الله عنها. وقد درج عدد من أصحاب الكتب السنن منهم البخاري على ذكر عليها السلام إذا ذكرت، ونحن نصلي على آل بيت الرسول في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين عموما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. نعم الله يحفظك يا رب. حضرتك بس نهاية وقت صلاة المغرب، لأن سمعت انه بغياب الشفق الأحمر، وانا مش عارف الشفق الأحمر ده بيغيب امتى، فعايز اعرف يعني بالساعة التوقيت كام، يعني مثلا الساعة التوقيت في التقويم. لكن أعلمك الشفق الأحمر، أنت إذا نظرت إلى السماء في اتجاه غروب الشمس، في اتجاه غروب الشمس إذا سقط قرص الشمس وجدت حمرة في السماء في اتجاه الغروب، هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر. إذا ذهب هذا الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. السلام عليكم. سائل يقول أبي مصر على أخذ معه للذهاب للمصيف، وإذا ذهبنا إلى المصيف نرى العرايا ونرى مناظر محرجة مخجلة، وأنا لا أحب ذلك، فإذا رفضت الذهاب مع أبي إلى المصيف هل آثم بذلك أو لا آثم؟ أقول إذا كنت يقينا ستقع في محرمات فلا تذهب، فالطاعة في المعروف، أما إذا كان بإمكانك أن تتفادى المحاذير والمخالفات فلا بأس أن تذهب وتتفاداها، أما إذا كنت ستقع في المحرمات فلا تذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم يا شيخ أرجوك. عندي مشكلة في الزكاة، أنا أتقاضى أجرا شهريا وفي بعض الشهور لم يبقى لي شيء، ولكن عندما يمر سنة كاملة تمر سنة كاملة أجد مبلغا من المال في حسابي متوفرا من تلك الأجرة، هل أؤدي الزكاة عن كل شهر أو أنتظر الحول؟ إذا بلغ مالك النصاب احسب سنة من منذ بلوغه النصاب وأخرج زكاة عليه على القدر الذي مر عليه حول وبلغ النصاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف بارك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ماذا بدي أسأل بس، هل القدر متغير ولا شيء ثابت؟ هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن من عمل أعمالا زيد له في الأجر أو زيد له في الرزق أو زيد له في العمر، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فمن العلماء من قال القدر المكتوب مكتوبان، مكتوب عند الله لا يتغير ولا يتبدل، ومكتوب آخر بأيدي الملائكة، يقول الله لملائكته مثلا إذا عمل عبدي كذا فأثبته له كذا، وربنا يعلم أنه سيختار شيئا معينا، وأثبت ربنا الأشياء في الكتاب الذي عنده لا يتغير ولا يتبدل. فمن العلماء من يحاول الجمع بين قوله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه بهذا الوجه من الجمع. فيقول المكتوب مكتوبان، مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، والذي عند الله لا يتغير والذي بأيدي الملائكة يتغير بما ينتهي إلى موافقة الذي في اللوح المحفوظ. ومن العلماء من حمل قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسى له في أثره على البركة في العمر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا والأصح أخ مصطفى بعد التشهد الأوسط. نعم. لا والأصح بعد التشهد الأوسط. بعد التشهد الأوسط. يعني مثلا العشاء أربع ركعات في التشهد الأول. التشهد الأوسط كثير من العلماء يرون إلى أنه إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقوم، وذلك للآتي ذكره، ورد عن أبي بكر وعمر بسند فيه ضعف يسير أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، يعني الحجارة المحماة، فمعنى ذلك أنهما كان يسرعان في القيام من التشهد الأوسط. وأيضا ورد في الباب في رواية ابن مسعود لصفة التشهد لما علم التابعية التشهد الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال له إذا بلغت ذلك فقم. سواء كانت من قول ابن مسعود أو من قول التابعي فهي أولى من غيرها لأن ابن مسعود هو راوي التشهد وأعلم به. فالأظهر في التشهد الأوسط أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الدعاء يكون في التشهد الأخير والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. احنا عندنا حضرتك مغسلة ملابس. فيك. ايوه معايا مولانا. مغسلة ملابس وبعد؟ سجاد وبطين وملابس. احيانا تيجي ملابس مثلا حريم. الكوى وهكذا برضو ضيقة مش ضيقة. لا عليك أنت، لا عليك أنت، اكويها ما فيش عليك مشكلة، لأنك إذا فصلت ستتعب، وبعدها الإثم على المستعمل، الإثم على المستعمل، بارك الله فيك. السلام عليكم. لا الحديث ضعيف لكنه يطابق أصحاب الدولة أصحاب يطابق الدواعش، هل يمكن أن نطبقه على الدواعش؟ عفوا أعد السؤال. لا أفهم. الحديث يقول أن يصف قوما يقول أن شعورهم مرخى كالنساء نعم أثناءهم الكنى. أيوة أثناءهم الكنى يدعون الحق ليس من آله. لا يصح هذا الحديث. هذا الحديث لا لا لا يصح بحال من الأحوال، لم نقف له على سند ثابت أبدا، وهذا أقرب إلى الوضع والكذب، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك عم الشيخ. الحمد لله. في سؤال واحد خلف قبل كده وعايز خلف منكم المهم ممكن يعمل لابين. نعم. واحد خلف قبل كده يعني وعاه ومش خلف وما يخلفش تاني عايز يعمل كتلاء لابين. فهمتم يا اخواني هذا الرجل؟ ايوه انجب من قبله ويريد ان يصنع ان يستعمل وسيلة العلاج طفل الأنابيب. إذا كانت الطبيبة مأمونة وثقة جاز هذا كأخذ بالأسباب، وإلا فانتقي الطبيبة الأمينة ضروري. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحة حديث إذا حب رجل أخاه يخبره الله يحسن بمجموع طرقه، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه يحسن بمجموع الطرق. أنا أحبك الله لا شفنا ربنا ملكي. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث أفضل الصلاة الأعمال الصلاة في أول وقتها، هل ثبت لفظ في أول وقتها؟ أقول بالله التوفيق لم يثبت، إنما الثابت الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها، أما الصلاة لأول وقتها فلا يثبت، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من ناحية المعنى كان إذا اشتد الحر أخر صلاة الظهر وقال أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولأن النبي أخر العشاء ذات ليلة وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. الحديث بلفظ الصلاة لأول وقتها ضعيف لا يصح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. حفظك الله يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك. عندي سؤالين الله يكرمك يا رب. السؤال الأول جوز الطيب حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني لو أن شخص نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد الشروق، هل يجوز له أن يقف النوم ويستيقظ بعد أي وقت على الظهرية مثلا؟ عفوا، هل يجوز له ماذا؟ هل يجوز له أن يكمل النوم وقت خلاص الشمس طلعت فكمل النوم وأصبح بخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما السؤال عن جوز الطيب فلا أعلم فيها نصا، فالمرد إلى إسكارها إن كانت تذهب العقل فتحرم، إذا كانت لا تذهب العقل لا تحرم. أما كنص فليس فيها نص، إنما تندرج تحت الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلينظر هل تذكر أو لا. أما الذي نام عن صلاة الفجر واستيقظ والشمس طالعة وكان بحاجة إلى النوم، هل يكمل النوم أم يقوم يصلي؟ يعني هل يكمل النوم باعتبار أن وقت الصلاة قد فات أم يقوم يصلي؟ يقوم يصلي لزاما، يقوم يصلي لزاما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، أسأل الله أن يديم عليك الخير وإعطابك البلاد والعباد. وإياكم. أنا أعمل في مجال التدقيق اللغوي ويقرأ علي أحيانا بعض الكتب الفلسفية التي قد تتعارض مع شريعة الإسلام، وكتب تتحدث عن حقوق الإنسان بالمنظور الغربي وهكذا يعني. فهل أعمل في هذا المجال وتقرأ علي كتب أخرى يعني في التاريخ والآثار وهكذا وهكذا؟ إذا كانت الكتب تنشر كذبا أو تنشر شرا أو فسادا أو مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله لا تساعد على الإثم والعدوان، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبيع النافع، بيع الشيء النافع الذي ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين بحفظه وأن يكف عنهم أذى أهل الكفر وأهل الباطل، اللهم آمين. نسأله سبحانه أن ينجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.